وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح في لقمان؟ هل هو نبي أم حكيم من الحكماء؟ ما قال أحد لقمان نبي، الرسول قال ألم تروا إلى قول العبد الصالح، إنما الخلاف في الخضر هل هو نبي ولا رجل صالح، أما لقمان ما أحد قال أنه نبي. نعم.